مدى عايشاك. حظي أنا بعيوني دالي تغفى وأنا السهر ليالي، بقلبي بيكي بعيوني حكي ولا عم بشتكي ولا في جفي.